الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأذكار تنقسم قسمين كبيرين: أذكار موظفة وأذكار مطلقة. فأما الأذكار المطلقة فالتي لم يقيدها الشارع الحكيم بحال من الأحوال ولا زمان من الأزمان ولا مكان من الأمكنة، وإنما هي مطلقة في الأحوال والأمكنة والأزمنة. يذكر الذاكر ربه جل وعلا مسبحا حامدا مثنيا مكبرا مهللا شاكرا على كل حال من أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب، فهذا ذكر مطلق وقد حثنا عليه ربنا جلت قدرته وحضنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأذكار الموظفة فهي التي جاء في الشرع تقييد لها بحالة من الحالات أو بزمان من الأزمنة أو بمكان من الأمكنة، وهي ما سماه العلماء بأذكار اليوم والليلة لأنها تشتمل على الحياة كلها منذ أن يصحو الإنسان إلى أن ينام، وهكذا في جميع حالاته وزمانه ومكانه إلى أن يتوفاه الله رب العالمين شاهدا أنه لا إله إلا الله. والحقيقة أن الأذكار الموظفة أذكار اليوم والليلة يحتاجها البيت المسلم أكثر مما يحتاج الخبز والماء. البيت المسلم يحتاج الذكرى الذي وظفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يحتاج الخبز والماء، لأن البيت إذا فقد الخبز والماء فغاية ما هنالك أن يموت من فيه وهذا موت الجسد. وأما إذا فقد الذكرى الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم عندئذ يفقدون الروح، وفقد الروح والقلب أعظم من فقد الجسد والبدن بلا خلاف عند أهل العلم وأصحاب العقول جميعا. وعامة الخلل الذي يصيب الحياة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وما فوق ذلك إنما هو بسبب فقد أو اضطراب أذكار اليوم والليل. فما من خلل يصيب الإنسان في نفسه على المستوى الشخصي أو في أسرته على المستوى الأسري، ما من خلل يصيب الإنسان في ذلك إلا وسببه الخلل الواقع في أذكار اليوم والليل. وأما البيوت التي يوفقها الله جلت قدرته لأذكار اليوم والليلة فإن الخلل يرتفع عنها جملة، وإذا أصابهم شيء بقدر الله رب العالمين وجدوا صابرين محتسبين لأمر الله رب العالمين وقضائه وقدره. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما أصابهم شيء فزعوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون إليه أحوالهم وما يجدون، فكان الذي يجد حدة في طبعه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو له نفسه أنه يجد حدة في طبعه وزربا في لسانه، يعني حدة في لسانه كأن لسانه المبرد، فهو لا يكاد يتكلم بكلمة فيها رفق ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة فيها رأفة ورحمة، فيشكو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجه: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أجد من زرب لساني، يعني من حدة اللسان والكلام والمنطق عندي. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة كذا وكذا مرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أذكار اليوم والليلة بين لنا فيها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا عجيبة جدا. الإنسان إذا فرط في الذكر عند دخول البيت بات معه الشيطان في منزله، ولك أن تتصور بيتا يبيت الشيطان فيه ويعشش في أرجائه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا دخل البيت فلم يذكر الله جلت قدرته قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت. وإذا ما مد يده إلى الطعام فأكل من غير أن يسمي وأن يذكر اسم الله جلت قدرته قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، فيشاركه في عشائه في طعامه. فما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان جالسا يأكل فجاءت جارية تدفع معها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا، فجاءت تدفع ومدت يدها في الصحفة في الطبق الموضوع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدها لأنها أرادت أن تأكل من غير أن تذكر اسم الله، فعندئذ يأتي الشيطان مشاركا في الطعام. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان أراد أن يشارك في هذا الطعام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الجارية تدفع من أجل أن تأكل من غير ذكر، فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه. عامة الخلل الواقع في البيوت وعامة الخلل الواقع في الحياة على المستوى الشخصي وما فوق ذلك هو بفقد أو بالخلل الواقع في أذكار اليوم والليلة. وأذكار اليوم والليلة تبدأ من الناحية المنطقية العملية بمجرد أن يفتح الإنسان عينيه وأن ينتبه الإنسان من نومه. فنبدأ إن شاء الله جلت قدرته في أذكار اليوم والليلة بهذه البداية المنطقية، وتنتهي الأذكار على هذا الترتيب بأذكار المنام. إذن فالأذكار تبدأ بأذكار الانتباه من النوم والصحو واليقظة من المنام، ثم بعد ذلك يقوم الإنسان من أجل أن يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يعني إذا الإنسان نام جاء الشيطان فعقد على قافية رأسه، يعني على مؤخر رأسه على قفاه، عقد 3 عقد مثل ما تعقد العقد بالخيط، ثم ختم على كل عقدة يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا ما انتبه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا ما قام فتوضأ انحلت الثانية، فإذا ما صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا يعني إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يحل هذه العقد المعقودة على قفاه من قبل الشيطان بذكر الله عند الانتباه ثم بالوضوء ثم بالصلاة لكي تحل العقد جميعها، إن لم يفعل ذلك وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فما يجده الإنسان من خبث النفس وخباثتها طول النهار، وما يجده الإنسان من الكسل فلا يستطيع أن يتحرك من موضعه إلا بقاطرة تجره أو تدفعه، هذا الذي يحدث للإنسان هذا سببه الذي بينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن العقد على قفاه لم تحل. وأما الذي يصبح نشيطا طيب النفس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انحلت هذه العقد أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإذا أصبح خبيث النفس فهذه الخباثة التي هي في نفسه لا يصيفها أحد بحال، ويظل طول النهار إذا كان موظفا في مكان لا يستطيع من يتعامل معه من الجمهور أن يتحصل منه على خير، وإذا كان معلما في معهد أو في مدرسة فإنه لا يتحصل منه طلبته على خير. وقس على ذلك، وإذا كان زوجة في بيت فإنه لا يتحصل منها أحد على خير. وأنت تعلم أن المرأة العصبية لا تساوي وزنها ترابا في سوق النساء، المرأة العصبية في حقيقة الأمر لا تساوي وزنها ترابا في سوق النساء. ومن أسباب هذه العصبية أن المرأة إذا ما استيقظت لا تذكر الله تبارك وتعالى، ولا تتوضأ، ولا تصلي لله رب العالمين، وتصبح وعقد الشيطان متجليح على قفاها، فأنها الضفيرة تروح وتجي طول النهار وهي خبيثة النفس كسلان، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أول هذه الأذكار هي أذكار الانتباه والاستيقاظ من المنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال بمجرد أن يفتح عينيه وأن ينتبه من المنام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول احفظ معي: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يحمد الله تبارك وتعالى أن الله جلت قدرته أذن له بالذكر، فهذه منة عظيمة جدا تستوجب الحمد والشكر. يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس القناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه أذكار الانتباه من المنام. كم ذكر؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الثاني: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم يقول: الذي يفعله الإنسان في الغالب بعد أن يقوم من منامه أنه يلبس ثيابا سوى التي كان بها نائما. والإنسان إذا لبس ثوبه يقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يعني تحسب أنت أن الإسلام سب حادث من غير ما يحط لها قاعدة وقانون وذكر؟ تلبس كذا الثوب وتخلع الثوب وتلبس النعل وتخلع النعل إلى غير ذلك من الأشياء، وتظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها ذكرا؟ حاشا لله. إذا أردت أن تلبس الثوب تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. من قال ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندما يريد أن يلبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قد يكون الثوب جديد كما في يوم العيد، فهل يقول نفس هذا الذي مر أم للثوب الجديد ذكر جديد؟ الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص الثوب الجديد والنعل الجديد والعمامة الجديدة والعباء الجديدة، كل شيء جديد يلبسه الإنسان له ذكر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يرتدي الشيء الجديد يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع لك وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لك. اللهم صل وسلم على محمد. شيء جديد، كما في المرأة عندما يقتنيها الإنسان في بيته قد تكون بلية كما يمكن أن تكون عطية، فالرسول صلى الله عليه وسلم سن أن يضع الإنسان يده على ناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها يعني فطرتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فطرتها يعني وشر ما جبلتها عليه. وعندما يقتني الثوب الجديد ستكون عشرة حتى يبليه الله رب العالمين أي الثوب، أو يأذن الله تبارك وتعالى بموت صاحبه، ففي هذه العشرة ينبغي على الإنسان أن يبدأها بالاستعاذة بالله رب العالمين من شره وشر ما صنع له، ويسأل الله خيره وخير ما صنع له. إذن عندما يكون هناك شيء جديد تلبسه أو ترتديه ماذا تقول من الذكر؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وتعامل معاملة القديم فتأتي بالذكر الذي مر وهو الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قديما في مسجد الإمام الشيخ محمود خطاب كان هذا الكتاب بعينه الذي قال الصالحون فيما علمنا وسمعنا منهم عند بداية طلب العلم، المقالة التي تلقفوها من أفواه الأسلاف من الصالحين، وهي بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار، يقصدون كتاب الأذكار للإمام المحقق محي الدين ابن شرف النووي رحمة الله عليه، كان يقولوا بيع الدار واشتري الأذكار، وكان بعض الصالحين نحسبهم كذلك رحمة الله عليه، كان يجلس على اللمبة الغاز في الليالي بعد صلاة العشاء ويقرأ الذكر من هذه الأذكار ويردد الحاضرون رحمة الله عليه، فإذا ما اطمأن إلى حفظهم قام بتسميعه لهم ويقولونه واحدا واحدا حتى يتأكد من إتقانهم لما سمعوه وأدائهم له على الوجه الصحيح. وأنتم لا تحتاجون إلى من يقرأ لكم ولا تحتاجون إلى من يسمع لكم، وأنتم جميعا برحمة الله تبارك وتعالى من أهل الذكر والفهم والثقافة والعلم ومعرفة القراءة والكتابة، ولكن شتان بيننا وبينهم رحمة الله عليهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، نسأل الله العافية. فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله. إذا كان الثوب جديد له ذكر، وإذا كان الثوب غير جديد فله ذكر آخر. إذا رأيت صاحبك وعليه ثوب جديد ماذا تقول له؟ تقول له ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول البس جديدا، البس جديدا، وعش حميدا ومت شهيدا. يعني عندما تجد الثوب على أخيك، الثوب الجديد على أخيك، تقول البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ومت شهيدا. هذا ذكر. الثاني أنك تقول أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق. أبلي يعني البس هذا الثوب حتى يصيبه البلى، فإنك تدعو له بطول العمر، فتقول أبلي وأخلق. أخلق يعني حتى يظل هذا الثوب خلقا ممزقة ممزعة تستغني عنه، فأنت تدعو له أيضا بطول العمر، فتقول له أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق. أو تقول له تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، يعني تدور، يعني تبلي يعني تدور، تبلي ويخلف الله ويرزق الله سواه. فتقول تبلي ويخلف. فإذا رأيت أخاك عليه ثوب جديد ماذا تقول؟ تقول له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أو تقول له أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق، ثلاث مرات. أو تقول له تبلي، تبلي ويخلف الله. إذا أردت أن تلبس الثوب أو النعل أو السراويل أو ما أشبه، تبدأ باليمين من الفم أو من الرجل، رجل السروال. وإذا أردت أن تخلع، تخلع الأيسر ثم الأيمن، بعكس اللبس. يعني إذا أردت أن تلبس تبدأ باليمين، وإذا أردت أن تخلع لا تخلع اليمين أولا، بل تخلع اليسرى أولا. وكذلك في الاكتحال تبدأ باليمين، وفي السواد تبدأ بالجانب الأيمن، تقليم الأظفار تبدأ باليد اليمنى، قص الشارب من الجهة اليمنى، نف الإبط تبدأ باليمنى، حلق الرأس من الجهة اليمنى، السلام في الصلاة تسلم إلى جهة اليمين أولا، دخول المسجد تدخل برجلك اليمنى، والخروج من الخلاء تخرج برجلك اليمنى، الوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من الإنسان والدفع إليه، تأخذ باليمين وتناول باليمين وما أشبه هذا، كل هذا تفعله باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله يعني تسريع شعره، وتنعله يعني في لبس النعل. فتبدأ باليمين كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذا أردت أن تخلع الثوب لغسل أو نوم أو نحو ذلك، تقول بسم الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله، بسم الله، يقول بسم الله. فإذا أردت أن تخلع الثوب تقول بسم الله. لو انكشفت العورة لا يراها من الجن أحد، وأما إذا لم تقل بسم الله فهم عليك يتفرجون. وإذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته فإنه يخرج من البيت كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج. إذا أراد أن يخرج من البيت يخرج برجله اليسرى، وإذا أراد أن يدخل البيت يدخل برجله اليمنى، تماما كأن الخارج عن البيت مرحاض. لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، إلى البيت الخلاء، يدخل برجله اليمنى أو برجله اليسرى؟ يدخل باليسرى. وإذا أراد أن يخرج يخرج باليمنى. إذا أردت أن تخرج من البيت أو من المسجد كأنك داخل مرحاض، تخرج برجلك اليسرى. وإذا أردت أن تدخل المسجد تدخل برجلك اليمنى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله، يقول عند الخروج من البيت بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلت هذا ماذا يحدث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان جانبا، يقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني إذا أنت قلت هذا الذكر عند الخروج من البيت يقال لك هديت وكفيت ووقيت. هديت وكفيت ووقيت، ماذا تقول؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا عند الخروج من البيت يقال لك هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: وكيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني كيف السبيل على مثل هذا؟ هذا أصبح في حصن وفي حماية. فتقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عند الخروج من البيت تقول الذكر الذي مر: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذه الأذكار تقال عند الخروج من البيت، وفيها هذا الفضل العظيم الذي بينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخلت البيت، إذا دخلت بيتك، فالإنسان عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول كما مر في الحديث، ويقول: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا، يعني دخلنا بسم الله ولجنا حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل اللي هو الحبل الغليظ أو الجمل المعروف، وسم الخياط يعني عين الإبل. فالذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لما يبقى الجمل ينفذ من خرم الإبرة يبقوا يروحوا يخشوا الجنة. ده كلام ربنا تبارك وتعالى. أو حتى الحبل الغليظ، يعني السلبة الكبيرة الضخمة دي، أو الحبل بتاع السفن ضخم، يبقى أما يبقى يفوت من عين الإبرة يبقوا هم يروحوا يخشوا الجنة، يعني استحالة يعني. فبسم الله ولجنا، بسم الله ولجنا يعني دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. يقول ماذا؟ اللهم إني أسألك خير المولد. احفظ، ده الناس بتحفظ أغاني معقدة خالص عن الذكر وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظوا أغاني بالإنجليزي دلوقتي. اللهم إني أسألك خير المولد، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج وخير المخرج. قل ورد: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ما أجمل هذا الذكر. ثم يسلم على أهله: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. من أسباب حلول البركة في البيت أنك كلما دخلت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم على أهلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا قصة نحكيها لكم حتى لا تملوا، ولكن هناك ذكر الإنسان يكثر من الدعاء به في البيت. يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الذكر يكثر منه الإنسان طالما كان في بيته، كما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا من أدبه العالي، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ربما قبل أهله. ودعك من هذا، عندما يحدث أي نوع من أنواع التعامل سيكون هناك نوع من أنواع الاضطراب. فإذا كان الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى أو يتكلم كثيرا فلا بد أن رائحة الفم تتغير. هو صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ألا يشم منه إلا كل طيب، وهو طيب ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أنه كان إذا أراد أن يقضي الحاجة ليس كهيئاتنا، كان صلى الله عليه وسلم ربما نزل في المكان والشجر فيه متباعد، فيأخذ بغصن من هذه وغصن من هذه ويجذب هذه فتأتي معه الشجرة، الشجرة تدخل على أختها حتى تصنع حوله غيلا صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الغيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقضي حاجته، وكانت الأرض لا تدع على ظهرها شيئا من حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا دخل البيت يبدأ يشوص فاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا دخل البيت يسلم على أهله يكن بركة عليك وعلى آل بيتك كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبو موسى الخولاني إذا دخل البيت سلم أو كبر وهو في الدهليز، الله أكبر، فتقول زوجه وهي في الداخل الله أكبر، هذا شأنه. وكان مستجاب الدعوة رضوان الله عليه وكان صالحا. في يوم من الأيام أبو مسلم بيحكي عن نفسه بيقول إيه، بيقول أردت الدنيا يوما فذهبت إلى السوق أشتري حمارا، فجرب البائع جرب الحمار فإذا هو في الرهوان يروح ويجي كأنه فرس، قال فاشتريته فلما ركبته حرنك وهبل جبيته. سبحان الله، هذا حظي وهذا نصيب. هو كان في قبضة صاحبه ألين من اللين، والآن هو معي فأنه عفريت لفريت مهد. قال فجاءني في المنام من جاء وسمعت هاتفا يقول يا أبا مسلم إنا إذا أحببنا أحدا زوينا عنه الدنيا. قال ففرج الله رب العالمين عنه. أبو مسلم كان يدخل بيته ويقول الله أكبر لا إله إلا الله، فتجاوبه أهل الندى. في يوم من الأيام دخل أبو موسى رحمة الله عليه فقال الله أكبر فلم يرد عليه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت المرأة، لن يمنعها شيء عن مجاوبتي إلا الموت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد مات. فدخل فوجدها جالسة ولا شيء فيه، ألقى عليها السلام فأجابت من أرنبة أنفها، فقال ما شأنك؟ قالت أنت من أنت رفعة شأن وجلالة قدر والناس يتسامعون بك ولك في العلم قدم راسخ ونحن في هذا الحال لا نكاد نملك شيئا من خبز نملأ به بطوننا ونحن في هذا العدم وهذا الفقر وهذه الفاقة. فعلم أن أحدا قد أفسدها عليه، والمرأة لا يفسدها إلا مثله، إلا امرأة مثله، إما أن تكون غائضة لها مناتفة فيها معاندة لها، وإما أن تكون ممن يتكلم في أذنها بكلام يخرب عقلها، نسأل الله العافية والسلام. فلما علم ذلك قال اللهم من خبب، يعني أفسد علي بالمكر أهلي، اللهم من خبب علي أهلي فأعمي بصره. كان هناك امرأة عجوز هي جارة لأبي مسلم، جاءت تزور زوجة أبي مسلم فقالت لها زوجك له وله وله وأنت تعيشين في هذه العيشة، لو أنه ذهب إلى الوالي وطلب منه المال أعطاه الصفراء والبيضاء وغير ذلك أفسدتها عليه. هذه المرأة كانت في ذلك الوقت جالسة مع أحفادها في ضوء المصباح، والقنديل يروح ويجيء ونسائم الليل الرطبة، فلما أبو موسى دعا الدعوة قال فأعمي بصره، قالت لماذا أطفأتم المصباح أيها الأولاد؟ فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، المصباح على حاله يا جدتاه. فقالت هي دعوة أبي موسى، خذوا بيدي إليه. فأخذوا بيديها إليه فقالت سامحني يا أبا مسلم ولا أعود. قال اللهم رد عليها بصرها فعاش. فإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فنحن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى إذا استيقظنا من المنام نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ونقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. إذا ما أراد الواحد منا أن يلبس ثوبه يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فإذا كان جديد يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثم يأتي بالذكر الذي مر، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وإذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا يقول البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، أو يقول أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق، أو يقول تبلي ويخلق الله، ويبدأ دائما بالميامن كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يخلع ثوبه يقول بسم الله، يقول بسم الله. وإذا أراد أن يخرج من بيته يقول اللهم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو يقول ويقول أيضا لو قالها مع الأخرى فهو خير إن شاء الله، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا دخل بيته يقول ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ويسلم على أهله. يقول أيضا كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما كان في بيته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، إذا دخل البيت يبدأ بالسواك. احرصوا على الأذكار عباد الله، واعلموا أننا مفرطون تفريطا عظيما في حق أنفسنا، لأنه كما رأيت ما من حالة من الأحوال ولا حركة من الحركات ولا سكنة من السكنات إلا وفيها ذكر لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه وجهله من جهله، فعلينا أن نتعلم وأن نصبر على العلم وأن نجتهد في الحفظ من أجل أن نصيب اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا، اللهم اهد إخواننا وأخواتنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.